القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يقاس تقدم الأفراد بمدى احترامهم للقانون والنظام. واليوم يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للقانون، وهذه المناسبة تكون فرصة لاستحضار أهمية ومكانة القانون في شتى مناحي الحياة. أسعد معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الصورة المشرقة للمرأة المصرية، وهي الأستاذة مفيدة عبد الرحمن، وهي واحدة من أوائل المحاميات في مصر. ولدت عام 1914 بالقاهرة، بدأت دراسة القانون عام 1935 في جامعة فؤاد الأول. كانت أول امرأة متزوجة تلتحق بالجامعة، وأصبحت فيما بعد أول أم تتخرج منها. كانت الأستاذة مفيدة عبد الرحمن من أوائل المحاميات في مصر، وأول محامية تترافع أمام محكمة النقد، وحققت شهرة كبيرة بعد أول قضية تولتها وترافعت بها. الراحلة الأستاذة مفيدة عبد الرحمن هي أول امرأة مصرية تستمر في عضوية البرلمان لمدة 17 عاما، وهي الوحيدة التي شاركت في عمل لجنة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وساهمت في وضع قوانين تنظيم مسائل الأسرة. والراحلة الأستاذة مفيدة عبد الرحمن، نظرا لعملها الناجح في المحاماة والبرلمان مع تربيتها لتسعة أبناء، فقد أطلق عليها لقب الأم العاملة المثالية. فكانت مهمة شاقة، إنما بالكفاح وبالعمل وبالمثابرة وبحسن أداء هذا العمل ودراسته الدراسة الدقيقة الكاملة، أعطى للناس ثقة. يثقوا فين؟ بيشوفوا محامي بيترافع والنتيجة بتكون سليمة، بيقدروا يلجأوا لهذا المحامي. عزيزتي المستمعة، قدمنا لك اليوم بمناسبة اليوم العالمي للقانون صورة مشرقة للمرأة المصرية الأستاذة المحامية مفيدة عبد الرحمن. والآن نلتقي مع نجوم عائلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أتاري البت نحمده مرات البواب طلعت مش سهلة يا أشرف. عرفت حكاية سيدة القطار دي؟ نحمده لغاية دلوقتي ما تعرفش حاجة عن موضوع المتسولة في قطارات السكة الحديد. طارق بيشوفها كل مرة لما بيسافر، وأنا كمان افتكرت إني شفتها بنفس الوصف اللي طارق قاله. وإيه بقى آخر الأخبار من عند نحمده؟ متسولة القطارات الممتازة ودرجة أولى فاخرة نجمة برنامج أميرة مرزوق نحمده، بتقول إن اسمها المعلمة إحسان. لها في اسمها نصيب إحسان، ومادة إيدها طلبة إحسان في القطر الفاخر فقط. متهيأ لها إن الركاب اللي فيه ناس بقى فييسة فلوسهم كتيرة، والربع جنيه ولا النص جنيه ده ما يهمهمش خالص، وبتربي أيتام. وهنيالك يا فاعل الخير. أيوة، والخطبة العصماء بقى. لكن قولي لي يا ستي، ايه بقى حكاية المعلمة احسان دي؟ نحمده بتقول ان البضاعة في محل الفرارجي كلها بفلوس المعلمة احسان، فرخ وبط وحمام وارانب وكله. صباحا أم الأيتام متسولة القطر الفاخر، ومساء عند الفرارجي. دي مشاركة على المحل والبضاعة وكله كمان. عموما دي مش حالة نادرة، الشارع مليان من المتسولين المحترفين اللي الواحد منهم اللهم لا حسد بيكسب له في اليوم مش أقل من 500 جنيه. ده في طلعة واحدة بس للمعلمة إحسان أم الأيتام. أيوة، في طلعة واحدة بس قطر 8، وطلعة تانية في قطر 10، واللي بعده وتختمها في قطر 2، وبعده تروح بعد ما تعدي على شريكها الفرارجي. نحمده؟ أيوة يا نحمده. إيه؟ بتقولي إيه؟ إحسان اتخرشمت؟ يا ساتر يا رب. بتقولي ولا 20 متسول جلع عند محل الفرارجي؟ إيه؟ ورنوا علقة جامدة هي وجوزها؟ آه؟ وجابوا لهم الإسعاف؟ آه طيب طيب يا نحمده، بقولي لي العركة انتهت على إيه؟ مع السلامة. مع السلامة يا نشرة أحدث الأنباء. ضربوا إحسان. أنا متوقعة كده، المتسولين يقدروا يعرفوها وسمعوها وهي نازلة فيهم شتايم وفضايح. واحدة متسولة شغالة في تجارة الدواجن، والراجل اللي كان رابط عينيه وعامل ضرير. أيوة ده بقى، أنا كنت دايما أمد إيدي وديله. بيصعب عليكي. وفي مرة لقيته بيجري كأنه حصان، عشان قالوا له مكافحة التسول جاية اهي هناك. بعدها ما لقيتوش قاعد في مكانه أبدا. بيغيروا بقى عفاف، يروح مكان محدش شافه فيه وهو بيجري علشان يهرب من شرطة مكافحة التسول. طب واللي بيسحف على الأرض بقى ورابط رجليه الاتنين برباط غليظ ورجليه ما فيهاش أي مشكلة، شاطر في تمثيل العرجان. اللي بيتسول ده شخص ما عندوش كرامة ولا حياء، والصح إن اللي عايز يتصدق يركن المتسول على جنب ينساه خالص. وكل واحد مننا أكيد ولا بد يعرف ناس على قد حالهم وبيستحقوا المساعدة، ودول اللي احنا عشان تعففهم عفة نفوسهم بنحسبهم أغنياء. دول فعلا اللي بيستحقوا المساعدة، الصدقة المستخبية توصل لهم لغاية عندهم من غير ما يحصل لهم أي إحراج. عزيزتي المستمعة، وضع القانون للحفاظ على الحقوق، وأحيانا تضيع هذه الحقوق بسبب الجهل بالقانون. وحول أهمية نشر الوعي والثقافة القانونية بين الأفراد، أطلقت مبادرة التوعية ومحو الأمية القانونية. مزيد من المعلومات عن هذه المبادرة أجريت هذا الحوار. الدكتور محمد الخياط المحامي بالنقد، ومن أطلق حملة التوعية ومحو الأمية القانونية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك. دكتور، اليوم هو اليوم العالمي للقانون، ومع يعني حضرتك أطلقت هذه الحملة، حملة التوعية ومحو الأمية القانونية. أهمية نشر الوعي والثقافة القانونية بين الأفراد. طبعا القانون هو علم الحياة، القانون بينظم علاقات الأفراد في المجتمع. كل فرد المفروض إن هو يكون عنده حد أدنى للإلمام بالثقافة القانونية، والقدر ده طبعا المفروض إنه بيتزايد أو بينقص حسب عمر الفرد أو ثقافته يعني. لكن عدم الإلمام بالقانون لا يعفي من المسؤولية عند وقوع أي خطأ. طبعا يا فندم، لأن في قاعدة قانونية بتقول عدم الاعتذار بالجهل بالقانون، يعني ما ينفعش إن إحنا يعني في حاجة مفترضة، العلم بالقانون ده شيء مفترض يعني، ولكن القاعدة دي ليها برضو شيء إيجابي، يعني إن إحنا النهاردة هي بتحذر من الجهل بالقانون. دكتور، حضرتك أطلقت الحملة من قبل إيه؟ الحملة أطلقناها من 2016. يعني 5 سنوات تقريبا. 5 سنوات، وكان هدفنا إن كل فرد في المجتمع يعي ما له وما عليه من حقوق وواجبات. للأسف طبعا الناس ما عندهاش وعي بالقانون، والثقافة القانونية قليلة جدا. يمكن الناس ما بتبدأش تعرف إلا لما تقع في مشكلة بتبدأ تلجأ لأهل القانون وأهل الخبرة عشان تبدأ تعرف حل المشكلة اللي هي وقع فيها. دكتور، إيه هي النواحي الحياتية اللي مطلوب تكثيف الوعي القانوني بها؟ والله يا فندم أنا شايف إن كل النواحي الحياتية زي ما قلت لحضرتك كده، القانون حياة. إحنا بنتعامل، بنشتري، بنبيع، قضايا الأسرة، التعاملات، كل التعاملات الحياتية من خلال اليوم حضرتك بتتعاملي بالقانون عن طريق الشراء والبيع والإيجار، كل التعاملات فيها ناحية قانونية. وأنا شايف إن نشر الثقافة القانونية ده شيء مهم جدا، لأن فعلا إذا قدرنا إن إحنا ننشر الثقافة القانونية هنخفف النزاعات القضائية ونخفف اللجوء للمحاكم وننشر السلم في المجتمع. يعني دكتور، يعني فعاليات الحملة، يعني منذ 5 سنوات، يعني الفعاليات لنشر هذه الحملة، حملة التوعية ومحو الأمية القانونية. والله يا فندم احنا بدأنا الحملة من خلال يعني عدة ندوات مجانية بالتعاون مع عدة جهات. بنعمل ندوة مجانية كل شهر بنتكلم فيه عن أمور الحياة، منها على سبيل المثال قضايا الإيجارات، قضايا البيع، زواج القاصرات، ختان الإناث. تناولنا موضوعات كتيرة، يعني حتى الآن وصلين لأكثر من 75 ندوة بأكثر من 75 موضوع. وإن شاء الله يعني بنحاول جاهدا كده إن احنا نعمل بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة لنشر الثقافة القانونية في قصور الثقافة. دكتور، يعني في بعض القوانين لها علاقة بالأطفال وصغار السن، هل هناك توعية يعني لهذه المرحلة العمرية؟ أو طبعا يا فندم، ممكن احنا بدأنا من خلال الحملة بتاعتنا برضو ان احنا نتوجه لبعض المدارس ونعمل ندوات تثقيفية خاصة بجرائم الأطفال. ايه هي نوعية الجرائم اللي بتقع على الطفل وبترتكب أيضا من خلال الأطفال. عملنا من خلال الحملة توجهنا لأكثر من مدرسة وفي أكثر من مكتبة عامة. الحقيقة كان يعني عملت تعاقد مع المدارس وجابت لنا الطلبة في المكتبة وعملنا معاها الندوة دي وعملنا لها توعية للطلبة للفئات العمرية كلها من أول ابتدائي لغاية المرحلة الثانوية. دكتور، هل هناك أوقات معينة بيستلزم يعني أو اتجاه الرأي العام في وقتها يستلزم وجود توعية في موضوعات قانونية؟ حضرتك بتوجه الحملة أثناء هذه الفترة لهذه النوعية اللي بيكون الرأي العام يعني شاغل نفسه بيها أو شغل الرأي العام؟ طبعا يا فندم، يعني في اوقات مثلا كنا عاملين حمله عن التحرش، الشهر اللي فات كنا عاملين حمله عن الاتجار في البشر بمناسبه اليوم العالمي للاتجار في البشر، كنا عاملين حمله عن الاتجار في البشر وجرائم الاتجار في البشر. احنا برضو بنحاول على قدر الامكان لما بيبقى في قضيه شغله الراي العام بنحاول ان احنا نسلط عليها الضوء ونتناولها ونعمل توعيه في الامور الخاصه بيها برضو عشان الناس تستفيد. دكتور محمد الخياط، المحامي بالنقد ويعني من أطلق حملة التوعية ومحو الأمية القانونية يعني في هذا اليوم، اليوم العالمي للقانون، أنا بشكر حضرتك وبقول لك كل سنة وحضرتك طيب، وتحب تقول إيه للمستمعين في هذا اليوم؟ يعني بشكر حضرتك وبحب أقول يعني يا ريت الناس تكون عندها ثقافة ووعي قانوني، لأن القانون شيء مهم جداً، ولو الناس كلها بقى عندها وعي قانوني أعتقد أن المجتمع هيكون فيه نوع من السلم. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية تغيير مفاهيم الأسر المصرية حول كليات القمة، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا الأستاذة إيمان الدربي، الكاتبة الصحفية، مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة إيمان، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. اهلا بحضرتك يا استاذه هبه، وصباح الفل عليكي وعلى كل مستمعين اذاعه البرنامج العام. استاذه ايمان، هنتكلم مع حضرتك النهارده عن كليه القمه ونتائج الثانويه العامه وانتظار الاسر لمجموع الدرجات. هل كليات القمه والوصول اليها يعني التميز؟ اطلاقا. بصي يا استاذه هبه، انا لسه في الحقيقه كنت كاتبه مقال عن وهم كليات القمه. الحقيقه احنا كل سنه بنعيش في حاله رعب كبيره جدا عشان الثانويه العامه، وان اولادنا عندنا حلم ان اولادنا يدخلوا كليه من كليات القمه. وفي الحقيقه اللي انا بساله يعني هو مين اللي حدد يا استاذه هبه انه كليه القمه هي الطب او الهندسه فقط؟ يعني أنا بتخيل إن محامي متميز يعني كفء في مهنته يعادل بالضبط طبيب متميز وكفء في مهنته. مين قال إنه يعني إن إحنا تعودنا في الحقيقة على مبدأ الاستسهال والتفكير النمطي؟ إحنا كلنا بنتناقل نفس الأفكار بتاعت الأجيال القديمة. خلينا نفكر يا أستاذة هبة وكل الناس نفكر بشكل مختلف. احنا محتاجين نسمع لأولادنا، محتاجين نسمح لطاقتهم الإبداعية انها تظهر، محتاجين انه انا لو انا عندي حلم ان انا اكون طبيبة مش لازم احققه في ابني او بنتي، يعني ابني كمان عنده حلم محتاج انه يحققه، قد يكون حلمه مختلف عن حلمي. يعني عايز اقول انه يعني فكرة ان ابني يدخل كلية يتناسب مع ميوله ورغباته افضل بكتير من اني ارغمه على انه يدخل كلية من كليات القمة وهو لا ميوله ورغباته لا تتفق مع هذه. أكيد طبعا، يعني هيكون مبدع بشكل أكتر في حاجة هو بيحبها. تمام، رغبة الأبناء وقدراتهم الإبداعية وميولهم لازم هي تبقى العامل الأساسي اللي يحدد الكلية اللي يدخلوا بيها يا أستاذة هبة. يعني عشان كده في امتحان قدرات لأنه بيدعم هذه الفكرة اللي أنا بقول لحضرتك عليها. في الحقيقة فكرة الالتحاق بكليات القمة خطأ كبير من الخطايا المتوارثة اللي احنا كلنا مصرين عليها داخل مجتمعنا المصري. خلينا نقول ان القمة يعني تعني التميز، التميز في اي مجال يساوي القمة. صحيح تماما، كلام حضرتك صحيح تماما، التميز في اي مجال هو القمة. يعني ده بالضبط الموضوع المهم. مش مهم ان انا ادخل كلية قمة ولا أتميز فيها، لكن المهم إن أنا أتميز في أي مجال أنا بتخصص فيه. وخلينا كلنا نأكد على شيء مهم، إن إحنا كلنا محتاجين لبعض، كلنا محتاجين لكل التخصصات عشان المجتمع يتكامل، ونرفع أيدينا عن أولادنا ونتركهم يحلموا بطريقتهم وبقدراتهم الإبداعية وبأحلامهم هم وليس بأحلامنا إحنا، ولنجعلها فرصة لتغيير أفكارنا القديمة، ولنجعل هناك أفكار مبتكرة جديدة تتناسب ومتطلبات العصر. والآن مع الفنانة سميرة عبد العزيز وماما سميرة ونصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي وتخرجها نسرين لطفي. أولادي حبايبي وإخواتي وأصحابي في كل مكان، صباح الخيرات والأمل المشرق. طبعا تابعنا كلنا في البيوت قدام الشاشات خبر إعلان أبطالنا المصريين والعرب بالفوز بميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. ده خلاني أفكر وأسرح، ليه الأب والأم والمدرسة ما حاولوش يكونوا هم البداية لصنع خلقة بطل أولمبي يرفع راية بلادنا ويخلي نشيد بلادنا يتعزف ويسمعه العالم كله؟ البداية طبعا من البيت، لازم كل أب وأم على قد ما يقدروا يشوفوا اهتمام ولادهم في الرياضة لو حابين وعندهم الموهبة الحقيقية، يشتروا أي ميداليات ويعملوا مسابقات للأولاد وهم حتى في الجنينة أو الحديقة أو فسحة بسيطة أو حتى في المصيف. نخلق جو تنافس رياضي، سباحة، غطس، سباق بين الأولاد أو حتى قرايبهم. نرجع في آخر اليوم نراجع اللي حصل ونشوف ولادنا إيه أكتر رياضة لمست قلوبهم، وعلى ما نقدر نحكي لهم عن الأبطال الرياضيين اللي شرفوا بلادنا مصر الغالية، وإزاي البلد والناس بتحتفل بيهم في الشوارع وإطلاق أساميهم على الشوارع. صنع البطل من وهو طفل أكبر بكتير من صنع قنبلة، لأنها ببساطة خلق مناخ صحي طالما روح الرياضة والتنافس الشريف سكن قلب وعقل الطفل والأسرة بحالها. الأسرة تتابع المدرسة ونشاطها مع الطفل عشان الرياضة وممارستها ما تأثرش على تحصيل العلم والتفوق، والعكس كذلك. المهم إن العلم والرياضة يكملوا بعض، وصدقوني عمر ما كان العامل المادي له أثر في وجود البطل الأولمبي. الحافز بس في التربية السليمة والإرادة والموهبة الحقيقية. ربنا يكتر من أبطالنا شباب وبنات في كل محفل عالمي أولمبي أو غيره، وعزف النشيد الوطني لبلدنا الغالية مصر يدوي ليل ونهار. حبايبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة يكتبها محمد فهمي، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمعة، وحول أهمية توجيه الأبناء من خلال الصداقة والحوار، منى خليل وابني ابنك. وضيفتي هي الأستاذة حنان الششتاوي، إخصائية تخاطب وفن تربية الأطفال. أهلا بك يا أستاذة حنان. أهلا وسهلا يا فندم. والحقيقة إحنا بنقول لازم ولادنا يبقوا تحت عينينا. بمعنى إيه؟ بمعنى المتابعة، بمعنى الحوار، بمعنى الصداقة بيني وبينهم. مش هقول مراقبة، ولكن هقول المتابعة بوعي. لازم نبقى كلنا على اتصال ببعض كأسرة، حتى لا يقع أحد منا في أي مشكلة من المشكلات، ولو حصل هيلاقي حلولها بالحوار البناء وبالكلمة الصادقة اللي ياخدها من الأب والأم. بالضبط يا فندم، وده كان عنوان لمبادرة قمت بيها، ابني صديقي بنتي صديقتي. بمعنى إيه؟ إن أنا من البداية ابني وبنتي دايما حياتنا مفتوحة مع بعض، مش تدخل في حياته، بس كل ما هو قاسي وداني يجي يحكي لي. أنا صاحبتك، أنا ماما اللي هتقولك الصح، ما ملومش، ما عنفش، ما صدهاش، ما قابلش أي حوار، كل مستمعة جيدة، مستمعة جيدة وعلى صدر رحب، وكمان بعباءة فضفاضة، ما جيش في لحظة من اللحظات أخليها تخاف مني، ما جيش في دقيقة من دقايق أحسسها ولو لذرة إن أنت لو قلتلي كده لا خبي ما تعرفش، لا لا لا لا خالص. دور الأم في البداية صدر رحب لأبنائها، الأب صديق، لازم بابا يسمع من ابني كل حاجة. اللي مش هيعرف يقوله لماما هيقوله له ويدور عليه، وده دور الأب إن هو يقرب من ولاده، يحاول يكسر أي قيود توقع ابني مني، تخليه يدور على حد غيري. يمكن احنا قلنا في حلقة سابقة القدوة الحسنة دي يعني البذرة للصداقة. على فكرة ده مش بيتبني فجأة، ده بيتبني منذ الطفولة. يعني ما جيش مثلا في سن المراهقة وأقول لا أنا هصاحب بقى، ابتدي صاحب ولادي، لا ده من سن مبكرة جدا بنبتدي نعود نفسنا احنا والولاد على الحكي، ان احنا نحكي يومنا كان ماشي ازاي، عملنا ايه النهاردة. ده هيشجع الولاد ان هم كمان يحكوا عن يومهم، سواء في النادي، سواء في المدرسة، مع اصحابهم في سن صغيرة جدا. هنا بعمل نوع من التقييم لسلوكيات ابني من غير ما هو يدرى حتى. بالضبط يا فندم، احنا دايما بنقول نعمل ايه؟ اترك مساحة لابني يتصرف يتحرك ينزل يروح المدرسة بتاعته ينزل يروح النادي يتعامل مع أصدقائه ويبتدي لما يرجع بقى نبتدي نقوم السلوك. أبسط شيء لو أنا جيت بنتي قالت ده هندي بعض أمثلة بسيطة جدا صديقتي سين مش زعلت مع صاد وغت قالت لي ما تكلميهاش طب أنا دوري إيه؟ طب وانت عملت إيه؟ أنا خايفة سين تزعل مني وصاد ما عرفش إيه فيه. فإيه اللي بيجرى عندي؟ أنا دلوقتي لا بنتي لازم يبقى لها قرار أقول لها لا أنت حياتك دلوقتي أنت عايزة إيه؟ عايزة تخصم لصاحبتك خصمتها ولا تبقي متصالحة مع الجميع؟ طب ما كانش ليكي دور ليه ان انت تصالحي صديقتك دي مع صديقتك دي؟ ابتدي اعمل نوع من انواع التوعية. تمام، ودرس بعلمه بالضبط يا فندم. نيجي بقى بعد كده امتى انا هقعد مع ابني وبنتي عشان نقعد نتكلم في الوقت ده؟ لازم ماما وبابا يخصصوا ساعة في اليوم اقل حاجة. ما ينفعش نقول احنا مش فاضيين، ما ينفعش نقول لا انا تعبانه، لا انا دماغي مصدعه، ما ينفعش اي اعذار. حالي دي صعبه جدا. عندك ماما عندك بابا؟ لا هيدور على غيري. هيدور على تالت بقى غير بابا وماما. غير بابا وماما. وتلاقي البنت وقعت في براثن حد مش كويس واتجهت اتجاه مش كويس. تلاقي الولد دور على اي حاجه تانية اقربها السيجاره. يبقى انا دلوقتي بعمل ايه؟ بحاول ان اقصر بالعقبات اللي ممكن تقابلني مع ابني، واحاول بقدر الامكان ان انا اعمل نقرب المسافات ما بيننا وما بين بعضنا. وصلنا لنهايه حلقه اليوم. كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هي لي سالم.